まあ、السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، هذه خاطرة حول الخيرية. من هم خير الناس؟ لقد وردت صفات كثيرة لهم في نصوص السنة النبوية المطهرة، وما أخصه عليكم كله ثابت في الصحيح. خياركم أحاسنكم أخلاقا، صحيح البخاري. خياركم أحاسنكم أخلاقا، إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. عندما مدح الله نبيه جل وعلا في كتابه الكريم قال له: وإنك لعلى خلق عظيم. إن الرجل ليبلغ بحسن الخلق درجة الصائم القائم. وحسن الخلق والبر شيء هين، وجه طريق وكلام لين، بشاشة الوجه عند اللقاء والحديث اللين عند المحادثة والمخاطبة. خيركم أحسنكم قضاء. إذا كنت مدينا فانتبه لأمرين: الأمر الأول ألا تمطل مدينك وأنت قادر على الوفاء، فإن مطل الغني ظلم، لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. إذا تدينت بدين إلى أجل وحل ميقاته بادر إلى الوفاء، إبراء لذمتك وفاء لعهدك. واذكر أن الدين هم بالليل وذل بالنهار، وأن نبيك صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على من مات وعليه دين ولم يترك وفاء، حتى فتح الله عليه وفاض المال في بيت المال، فأصبح يقضي المدينين من بيت المال المدينين المعسرين. وكان ثم قال: أنا أولى بالمؤمنين أو بالمسلمين من أنفسهم، من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي أو فعلي، صلوات ربي وسلامه عليه. الأمر الثاني حسن القضاء. لا بأس عندما توفي الدين أن توفيه مع زيادة. هذه الزيادة ليست ربوية لأنها ليست مشترطة من البداية. لو اشترطت الزيادة من البداية عند عقد الدين لكان دينا ربويا أو كان قرضا ربويا. أما إذا زدت تطوعا وتنفلا عند الوفاء فلا بأس بذلك. ففي الحديث النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في السنة المطهرة أنه استسلف من رجل بكرا، بعير صغير يعني، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرة، فقال لا أجد إلا خيارا رباعيا اللي احنا خدناه بعير صغير، الموجود أبعرة كبيرة، فقال أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. لقد بحث له عن بعير يكافئ بعيره فلم يجد، ولم يجد إلا خيارا رباعيا. طيب عشان ندفع ده احنا لنا فرق فلوس مثلا. النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعطيه إياه وقال إن خيار الناس أحسنهم قضاء. يبقى متى تكون الزيادة الربوية؟ إن كانت مشترطة من البداية، أما إذا جادت بها نفس المدين المقترض عند الوفاء فلا بأس بهذا وتكون من قبيل حسن القضاء. خيركم خيركم لأهله، خيركم خيركم لأهله. من الناس من يكون في غاية اللطف ودماثة الخلق ولين الجانب مع الناس جميعا إلا مع أهله، وهذه القضية معكوسة، خياركم خيركم خيركم لأهله. من لم يكن لينا مع أهله ورفيقا بهم فلا خير له فيما يبذله من خير مع بقية الناس. خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته من أفكه الناس ضحاكا بساما صلوات ربي وسلامه عليه، رغم صغر مساحة البيت النبوي إلا أنه بيت تفيض منه السعادة وترن في أرجائه الضحكات والبسمات. ورحب الفلات مع الأعداء ضيقة وشبر أرض مع الأحباب ميدان. خيركم من أطعم الطعام ورد السلام، خيركم من أطعم الطعام، إن عبودية إطعام الطعام يفتح الله جل وعلا على من شاء من عباده، وهي من أسباب استحقاق الخيرية. أطعم الطعام وأطاب الكلام وصلى بالليل والناس نيام، هذه من أسباب استحقاق الخيرية. خياركم ألينكم مناكب في الصلاة، يعني يفسح لمن دخل الصف في الصلاة، يعني إذا كنت واقفا في صلاتك أو جالس، وجاء واحد يجلس أو يدخل، لا تحاول أن تستوعب المكان كله لكي تطرده بعيدا. لينوا بأيدي إخوانكم، تفسحوا تقاربوا، إن خياركم ألينكم مناكب في الصلاة. أيضا خير الناس من طال عمره وحسن عمله، ندعو بطول العمر مع حسن العمل، لأن إذا طال العمر مع عمل حسن فهذا يستكثر من صلوات ومن زكوات ومن أعمال صالحات تثقل بها موازينه وترتفع بها درجاته يوم يلقى ربه عز وجل. خير الأصحاب عند الله خيركم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيركم لجاره. خير الأصحاب عند الله خيركم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيركم لجاره. يبذل الخير يبذل الندى، لا يمنع الماعون، لا يشح بالمعروف. خير الأصحاب عند الله خيركم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيركم لجاره. حديث آخر، خير الناس ذو القلب المخموم واللسان الصادق. قالوا يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ فقال هو النقي التقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. التقي النقي لا إثم عليه ولا بغي ولا غل ولا حسد. القلوب النقية الشفافة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أخيرا، خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره. والله لا يؤمن ثلاثا من لا يأمن جاره بوائقه. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره. من الناس من لا تستطيع أن تتعامل معه إلا بالمداراة. إن شرار الناس من يتقيه الناس لفحشه، إن تستله على طرف اشتعلت الحرائق. من يتقيه الناس لفحشه. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وخياركم من يرجى خيره ويؤمن شره. صلوات الله وسلامه على صاحب الرسالة الخاتمة، على صاحب الشفاعة العظمى، اللواء المعقود والحوض المورود والمقام المحمود، صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. اجعل يومنا خيرا من أمسنا، واجعل غدنا خيرا من يومنا، واحملنا في أحمد الأمور عندك وأجملها عاقبة. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.